بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أين وقفنا يا أخوان؟ وجوب الساعتين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما كونه بعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم، ما يصلح في مقام إبراهيم، أي خلف مقام إبراهيم. إبراهيم ما يتسع الطفل حتى، لكن المقصود إيش؟ خلف مقام إبراهيم كما في كتب الفقه. فلحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند مسلم وغيره، أغلق هذا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين أي خلفه متوجها إلى الكعبة، فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون في ركعة، وقل يا وقل فاتحة وقل الله أحد في الركعة الثانية، ثم عاد إلى الركن فاستلمه. إن تيسر لنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله والناس يتابعون، ما حد يضايقه، فهو ذهب، وهذه سنة. أنت يسر لنا أيضا المقام، الصلاة خلف المقام الآن من الصعوبة بمكان عظيم، ولا ينبغي مضايقة الطائفين، أنك لابد تصلي كما يفعل كثير من الرافضة، يفعلها الرافضة نساء ورجالا، ولا ما عندهم دين ولا إسلام، ويصلون خلف المقام ويقطعون على الناس الصلاة ويؤذونهم والناس يدوسونهم ويقطعون صلاتهم، هي صلاتهم باطلة، الرافضي كالحمار أصلا، صلى أو لم يصلي. وكثير من عامة المسلمين الجهلة يصلون خلف المقام، هذا إن تيسر. إذا ما تيسر تحرى أبعد مكان حتى ولو في التوسعة، المهم تكون خلف المقام، فاتقوا الله ما استطعتم. الآن غير استطاعة، لا يمكن أنك تستطيع تصلي خلف المقام، هي سنة، والطواف مزدحم ما تستطيع تفعل، فلا يجوز أذية الناس. خلف المقام ظرف مكان، أنت يستر خلفه مباشرة بحيث يكون هو السدرة فلا بأس، إلا تأخر تأخر تأخر، اختر مكانا حتى تجد مكانا وتصلي. أيضا إذا صليت من الصعوبة بمكان أنك ترجع تستلم الحجر هكذا، يلا ما صدق الواحد يكمل الطواف من الزحام ثم يصعد. فإن تيسر للإنسان العودة يعمل بهذه السنة، طيب ما تيسر يتوجه إلى الصفا والمروة كما يأتي من أجل السعي. قال رحمه الله تعالى: ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور، وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا إذا حلق أو قصر، حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج. وهنا مسألة اختلف في مسألة المسعى يا إخوان، مسألة عصرية اختلف أهل العلم المعاصرون في حكم توسعة المسعى من الجهة الشرقية، وفي حكم السعي في هذه التوسعة على قولين. تعرفون أنه حصل توسعة من الناحية الشرقية، ما حكم هذه التوسعة وما حكم السعي فيها؟ هل هي من المسعى؟ هل تجوز هذه التوسعة أم لا تجوز؟ وإذا جازت هل هي من المسعى؟ وإذا جازت التوسعة هل يجوز؟ وإذا حصل وسعوها الآن مثلا كما هو الواقع، هل يجوز، هل يصح ويجزى السعي فيها؟ على قولين: القول الأول جواز توسعة المسعى من الجهة الشرقية، وجواز السعي بين الصفا والمروة في هذه التوسعة باعتبار أنها جزء من المسعى، وهذا قول مجموعة من أهل العلم، منهم الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، والشيخ عبد الله بن جبرين وغيرهم. القول الثاني أنه لا يجوز توسعة المسعى من الجهة الشرقية، ولا يجوز السعي في هذه التوسعة باعتبار أنها ليست من المسعى، وهذا قول هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، والمسألة لم يفصل فيها إلى الآن بشيء، لأن توسعته في العرض، أي في العرض أكيد، من الطرف للطرف، من جهة الصفاء إلى جهة المروة، من الصفاء إلى المروة يوسعون هكذا في العرض، يكون عريض. نعم، أما الطول ما يمكن يتعدى الصفاء أو يتعدى المروة، سيكون خرج، لأنك ستزيد في مسافة السعي أصلا. أما في الأعلى فقد أجازه في فوقها مباشرة، وقال أصبحت ثلاثة أدوار له، وربما آية ثلاثة أو أربعة. قال رحمه الله تعالى: أقول أخرج الإمام أحمد والشافعي من حديث حبيبة بنت أبي تجرئة أننا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وفي سند عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف. والسعي ثابت في غير هذا، ثابت فين؟ في القرآن، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فليطوف بينهما. فمن حج اعتمر فليس عليه جناح أن يطوف بهما. وله طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرج أحمد نحوه من حديث صفية بنت شيبة رضي الله عنها، وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر البيت. إذا يشرع إيش؟ إذا أتينا إلى الصفا نستوي عليه ثم نلتفت نتحرى عين البيت، لأنك الآن ما ترى البيت إلا من زاوية معينة بسبب الأعمدة وبسبب جدران التوسعة والرواقات ما ترى، لكن تتحرى أن تيسر لك تتخذ زاوية سترى شيء قطعة من سواد لكسوة الكعبة، وإن لم فتتحرى وتأشر إلى البيت ترفع يديك للدعاء. قال حتى نظر البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو. وأخرج نحوه النسائي من حديث جابر رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دنا من الصفا وهو صاعد إليها قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذن يشرع لنا أن عند الصعود إلى الصفا أن نقرأ إيش؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم، أبدأ بما بدأ الله به هنا، أبدأ فعل إيش؟ مضارع يع، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما بدأ الله به، لأن الله بدأ بإيش؟ إن الصفا والمروة. لكن جاء عند النسائي بلفظ الأمر، ابدأوا بما بدأ الله به. طيب يا أخوان، بلفظ الأمر ابدأوا بما بدأ الله به. طيب، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره كما قال إيش؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفاء. يعني إيش؟ دعا، استقبل البيت ودعا بهذا الدعاء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده. ثم يدعو لنفسه وأهله وقرابته والمسلمين. وقد ذهب الجمهور إلى أن السعي فرض، يعني ركن من أركان إيش؟ الحج، وهو الصحيح. الدليل أنه قال وعند أبي حنيفة أنه واجب، فالفرض مقابل الواجب هنا أي الركن أمام الواجب. نعم، يجبر بالدم عند أبي حنيفة. قال وأما كونه يصير المتمتع بعد السعي حلالا فلقول عائشة رضي الله عنها حاكية لحجهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، أي بعد أن حلقوا رؤوسهم ومنهم من قصر. نعم، وهو في الصحيحين وغيرهما. وفيهما أيضا من حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا. هنا التقصير، لماذا أمرهم بالتقصير وما أمرهم بالتحليق؟ لأن الحج قريب أصبح، فأعطى ما أراد إيش؟ يحلقوا حتى يأتي الحج، وقت التحلل ما عندهم شعر، فأمرهم بالتقصير، يبقى معهم شعر يبقونه للحلاقة في التحلل من الحج. وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. ومعنى متعة أنه يتمتع بكل ما كان محرم عليه حال الإحرام، يتمتع بما كان يتمتع به قبل أن يحرم من الطيب واللباس المخيط والنساء. وفي لفظ لمسلم من حديث عائشة من حديث أيضا، إيش عندكم؟ من حديث من؟ ها؟ وفي لفظ لمسلم من حديث أيضا، من حديث من؟ حديثه. ما عندي من حديثه، عندك من حديثه؟ عندي من حديث صواب الحديث صورها. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح. الأبطح يا أخوان تعرفون أين هو؟ وفي جهة اسمها فوق الجميزة الأبطح تلف هكذا. الآن قد الدولة فتحت مباشرة من عند القصر من خلف جياد ومن خلف ومن الجهة الشرقية من أمام ما بين الصفا والمروة. نعم في ناس يذهبون من ناش بكثرة بالسيارات لكن ناس يذهبون من هنا وفي مكة كلها فجاج أصبحت. قال رحمه الله تعالى ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا لم يذكر المبيت بمنى في النسك لأنه ليس من مناسك الحج. منى ليست من مناسك الحج وإنما هو يسمى يوم التروية يعني تروية الإبل بالماء والتزويد والتزود به. فالاندفاع إلى منى من أي الاستعداد للانطلاق يقربوا من مزدلفة يخرجوا من مكة ليتزودوا ويروا الإبل من منى فيصلي بها في كما سيأتي يصلي بمنى الظهر والعصر جمعا وقصرا والمغرب والعشاء جمعا وقصرا صلاة الفجر ثم ينطلقون بعد الشروق مباشرة إلى عرفات الله. قال ويجمع العصرين فيها العصرين إيش الظهر والعصر ويخطب ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين ويبيت بها ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر الحرام فيذكر الله عنده ويقف به إلى قبل طلوع الشمس ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك كما سيأتي ويحلق رأسه أو يقصره فيحل له كل شيء إلا النساء فيجوز لهم قبل ذلك. نعم ويحلق رأسه ويقصره فيحل له كل شيء إلا النساء ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج. ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات مبتدئا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم في يوم النحر وفي وسط أيام التشريق ويطوف الحاج طواف الإفاضة هو طواف الزيارة يوم النحر وإذا فرغ من أعمال الحج طواف للوداع. أقول أخرج أحمد أهل السنن وابن حبان والحاكم والدارقطني من حديث عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر مناديا فنادى الحج عرفة هو الركن الأكبر وهو الحج الأكبر. لكن هذا ليس معنى أن من وقف بعرفة ولم يأتي مزدلفة ويطوف ويرمي الجمرات ويصلي بمنى وماذا بارك الله فيكم وينطلق إلى مكة لطواف الإفاضة ويحلق ويقصر ويذبح أو ما إلى ذلك أنه قد تم حجه. هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة يعني من قام بالنصيحة لا يبقى عليه صلاة ولا صيام ولا شيء لا أي قيام الدين بالنصيحة وهنا أساس الحج وركنه الأكبر عرفة وعرف الآن وما بعدها أركان وسنن وواجبات أي لا يصح الحج إلا بعرفة. نعم وأخرج أحمد أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال غدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من منى حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة ثم أتى عرفة فنزل بنمرة وهو المسجد الذي فوق وادي عرنة قرب وادي عرنة وهي منزل الإمام الذي ينزل به ونصف المسجد من القبلة في وادي عرنة ليس في عرفة فمن جلس فيه لا يعتبر إيش لا يعتبر واقفا بعرفة لا بد أن يقف بعرفة. كثير من الحجاج ربما يبقى فين في عرنة وما يدري أو يعتكف يبقى في مسجد في القبلة وما هو في عرفات لا بد يتقدم إلى خلف المسجد إذا ما استطاع يدخل داخل عرفات. ولذلك وضعوا علما من لوحة كبيرة يبين لك أن هذا حد عرنة ويجيك هيئة الأمر بالمعروف أنه يعني ممكن تدفع الناس يا ناس تقدموا ادخلوا إلى من هذا المكان أنتم في عرنة لستم في عرفات. نعم قال حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة، يعني بقى في ذاك المكان بنمران الذي هو في عرنة، فلما جاء بعد صلاة العصر تقدم إلى عرفة، لأنه لا بد من الوقوف عرفة في عرفة بساعة من ليل أو نهار إلى قبل صلاة الفجر، من صلاة الفجر مزدلفة. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بكبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم أموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي صحيح مسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة، وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا، وهو واد بين منى ومزدلفة. وفي حديث جابر عند مسلم وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيء. لم يسبح إيش؟ متى؟ ليس بين الأذان والإقامة، بين المغرب والعشاء، أي وبين المغرب والعشاء لم يصلي بينهما السنن. ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، لا ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. هذا يدل على أنه إيش؟ ما قام يصلي التهجد، من أجل إيش؟ أنه مرهق من الحج والوقوف بعرفة، وأيضا يهيئ نفسه ليش؟ لصلاة الفجر والانطلاق إلى رمي الجمرات صلى الله عليه وسلم. ثم ذن قيام الليل يوم في ليلة مزدلفة ليس من السنة. ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام كان جبل صغير في مزدلفة يقفون عليه، لكن الآن أصبح المسجد بنوه في مكانه، في المسجد هو مسجد المشعر الحرام الآن. المشعر الحرام هو المسجد، وبنوا المسجد الآن الذي في مزدلفة فوق المشعر الحرام، عرف الآن؟ نعم. فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. قال ابن قدامة يستحب الإسراع في وادي محسر، وهو ما بين جمع ومنى، فإن كان ماشيا أسرع، وإن كان راكبا حرك دابته يدفعها تنطلق. لماذا سمي وادي محسر؟ لأن حسر فيه الفيل الذي أتى به أبرهة لهدم الكعبة، فحسر الفيل فيه وحسر أصحابه فيه، حسرهم الله عز وجل وأهلكهم في ذلك الوادي. حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، الجمرة إيش؟ الكبرى، جمرة العقبة، وهي التي ترمى وحدها يوم النحر بسبع جمرات. نعم. فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد فإذا زالت الشمس. وهنا مسألة يا أخوان، اتفق أهل العلم على شرعية رمي الجمرة يوم العيد قبل الزوال، وأنه الأفضل، الأفضل لمن إيش قدر عليه وجاء في الوقت أن لا يؤخر، يرميها قبل الزوال يعني قبل صلاة الظهر، إلى متى ما وصل من بعد شروق الشمس إلى قبل الزوال، هذا هو الأفضل. طيب يا أخوان، لكن الذي يأتي متأخر من كثرة الناس ما يصل إلا صلاة العصر من زحام الناس، هل يجوز له؟ يجوز، هذه قدرته، عرف الآن؟ نعم. واتفق أهل العلم أيضا على أن رمي الجمار في أيام التشريق بعد الزوال قبل صلاة الظهر أو بعدها هو الأفضل، وهو السنة في الأيام التشريق الثلاثة الأخرى أو اليومين الأوائل إذا تعجل، السنة والأفضل إيش؟ أن يرمي بعد الزوال، قبل الصلاة يعني بعد ما تزول الشمس، وقبل أن تقام الصلاة، فإن ما تيسر له يجوز بعد الصلاة أيضا. نعم. قال قبل صلاة الظهر أو بعدها هو الأفضل، وأنه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في مسألة، وهي هل الرمي بعد طلوع الفجر وقبل الزوال أيام التشريق يجزئ أم لا. على أقوال، الأول أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق مطلقا، ومن رمى قبل الزوال فيجب عليه إعادة الرمي، وهو مذهب الجمهور وهو الرأي الصحيح الراجح، لا يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، لا بد بعد الزوال. طيب، وإنما يجوز يوم النحر فقط، هو السنة والأفضل أن يرمي قبل الزوال من الضحى الجمرة الكبرى. القول الثاني أن الرمي قبل الزوال جائز في سائر أيام التشريق، قالوا للأعذار الزحام وما إلى ذلك كل مشقة. نعم، وهو قول جماعة من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، وهنا قول ثالث فيه تفصيل يرجع إليه في موضعه. قال وفيهما أيضا من حديث ابن مسعود أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. من هو الذي أنزلت عليه سورة البقرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية حتى انتهى إلى جمرة العقبة. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أنا ممن خدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. وفيهما أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت سودة أم المؤمنين، يعني امرأة ضخمة فبطة، ضخمة سمينة فبطة تمشي بثقل، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تفيض من جمع بليل، يعني بعد إيش منتصف الليل عند أن يظهر القمر، استأذنت تقدم حتى لأنها ستتأخر وما يمديها تزاحم في النهار. نعم. وفي الباب أحاديث في صحيح مسلم وغيرها من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنا ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانب الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس يتبركون بإيش؟ بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز التبرك بآثار أحد وشعره وملابسه ونخامه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد انتهى وانقطع. وأما الدجاجلة والرافضة ومن يدعي أنه من آل البيت فزنادقة، زنادقة دجاجلة فاسدو العقيدة. نعم. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال وللمقصرين، يعني كان إيش السنة والأفضل التحليق. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فمن جامع أهله يا أخوان إذا رمى الجمرة قال إيش؟ إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، الطيب لبس المخيط هكذا. نعم. وأيضا جاء أنه إذا بدليل قيش ذبحت قبل أن أرمي، حلقت قبل أن أذبح قبل أن أرمي هكذا ولا لا؟ هذه ثلاثة تحللات، أيما واحد فعل منها هكذا ولا لا فقد حل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف طواف الإفاضة. فعندك مجموعة في التحللات الثلاثة راذح رمى ذبح حلقة هكذا، رمى ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم رتبها راذح رمى مرتبة على حسب العرف. قال في الحديث إيش رمى جمرة العقبة ثم ذهب إلى إيش خيمته فذبح هدية ثم دعا حلقه فحلق الخب هكذا وزع، ثم بعد ذلك أفاض إلى البيت فقال إذا رمى أحدكم الجمرة إذا رميت الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، حتى لو لم يحلق ولو لم إيش يرمي ينحر قد حل له كل شيء. نعم. فمن جامع أهله قبل التحلل الأول، ما هو التحلل الأول يا أخوان؟ الحلق أو الرمي أو الذبح، الرمي أو الذبح أو الحلق، فقد فسد حجه ووجب عليه أن يستمر في هذا النسك الفاسد، ويجب عليه الحج من العام القابل المقبل لثبوت ذلك عن جمع من الصحابة، وهو مجمع عليه من بين أهل العلم، ويجب عليه أن يفدي ببدنه لقول ابن عباس رضي الله عنهما. وإن كان الجماع حصل بعد التحلل الأول، يعني بعد إيش؟ الرمي، بعد أن رمى جامع أهله وما قد حلق ولا ذبح، ولا الذبح الرمي سهل، لكن ما قد رمى، ما قد طاف طواف إيش؟ الإفاضة. نعم، فإن كان الجماع حصل بعد التحلل الأول فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يفدي بشاة قياسا على الاستمتاع بما دون الجماع إذا لم ينزل، لأن كل منهما لا يفسد الحج. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يفدي ببدنه لثبوت ذلك عن عبد الله بن عباس. إذن ماذا عندنا؟ ركزوا على المسألة. إذا جامع أهله قبل التحلل الأول فسد حجه تماما، وعليه ويستمر في حجه وعليه بدنه ويحج من عام قابل، هكذا ولا لا؟ أما إذا تحلل التحلل الأول رمى، هكذا ولا لا؟ رمى الجمرة ثم جامع، الصحيح لا يفسد حجه، لكن عليه إيش؟ دمشه، وبعضهم قال عليه إيش؟ بدنه، ويطوف طواف الإفاضة، وبعضهم قال يجب عليه أن يذهب إلى قبل أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة، يرجع يطوف يلبس الإحرام ويلبي بعمره من الحل من التنعيم أو من غيره، ويذهب يطوف وهو محرم هكذا. والصحيح أنه ما فيش دليل على ذلك، يفعل ما أمر به، يفدي بشاة أو بدنة على أحد القولين، ثم يذهب ويطوف طواف الإفاضة وحجه إيش؟ صحيح، لا يفسد الحج بشيء إلا إيش؟ بالجماع قبل التحلل الأول. نعم. قال مسألة: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب على من جامع أهله بعد التحلل الأول أن يحرم من التنعيم أو من أي مكان آخر من الحل ليطوف محرما، لأن إحرامه قد فسد. وذهب الجمهور إلى أنه لا يلزمه تجديد الإحرام لعدم ورود الدليل الموجب لذلك، وهو الصحيح. مسألة: لا يفسد الحج ولا العمرة بشيء من محظورات الإحرام غير الجماع. إيش مفهوم المسألة هذه؟ بالإجماع لا يفسد الحج ولا العمرة بشيء من محظورات الإحرام غير الجماع فقط. نعم. قال: وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. هذا يدلنا على إيش يا أخوان؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل التحلل الأول وهو الرمي، لكن بما أنه جاز ليش للصحابي قال إيش؟ أرمي. قال إيش؟ حلقت قبل أن أرمي. قال: أرمي إيش؟ ولا حرج. فالآن الحق يعتبر تحلل إيش؟ أول. إذا قد فعله حصل الجماع لا يفسد حجه، وإن كان ما قد رمى، لأن ثلاثة أشياء إذا فعل منها ذبح أو رمى أو حلق فقد حصل التحلل ليش الأول. وأتى رجل آخر فقال: ذبحت قبل أن أرمي. قال: إرمي ولا حرج. وأتى رجل آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. فقال: إرمي ولا حرج. أما لو أفاض بالبيت وجامع وما قد رمى ولا ذبح ولا حلق، إيش حصل؟ ما يفسد حجه ولا عليه شيء، عليه يذهب إيش؟ يتحلل، يرمي ويرجع يتحلل. نعم. قال: وفي رواية: فيما فما سئل عن شيء يومئذ إلا قال: افعل ولا حرج. وأخرج أحمد من حديث علي رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: أنحر ولا حرج. ثم أتى رجل آخر ثم أتى آخر فقال: إني أفضت قبل أن أحلق. قال: أحلق أو قصر ولا حرج. وفي لفظ للترمذي وصححه قال: إني أفضت قبل أن أحلق، يا فاض قبل أن يه. وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج. وأخرج أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة لا يقف عندها. إذن يشرع إيش؟ القيام عند الأولى اللي هي العقبة والتي تليها، يطيل القيام ويتوجه إلى البيت بين كل إيش رمي. أنتم معي الآن يا أخوان؟ يرمي مثلا الحصى الأولى في جمرة العقبة هكذا ولا لا؟ ثم يرميها ثم يتوجه يدعو الله بما شاء، ثم يرمي الثانية ثم يتوجه ثم في الثانية الجمرة الثانية فعل بين كل حصيتين هكذا، الثالثة يرمي السبع حصيات ثم ينطلق لا يقف عندها ولا يدعو. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمار حين زالت الشمس، رواه أحمد بن ماجه والترمذي وحسن. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحين، أي إيش؟ نراقب وننتظر، نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وأخرج الترمذي وصححه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة مشى إليها ذهابا وراجعا، ذاهبا وراجعا. وفي لفظ عنها أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيا، ويخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخرجه أحمد وأبو داود. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له. هذه مسألة يجب المبيت بمنى، طيب للحاج، يجب المبيت بمنى للحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي التشريق، وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وفي لفظ إيش؟ خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. نعم. وقال نعم. فإذا لم يجد الحاج مكانا، ركزوا على هذه المسألة لأننا نحتاج إليها ونضطر إليها. نعم. فإذا لم يجد الحاج مكانا بمنى بكونها ممتلئة كما في هذا الزمان، فإنه يجوز له أن يبيت في سكنه في مكة أو في أي مكان من الحرم، لكون المبيت بمنى متعذرا لضيق المكان، ولا يجوز له أن يبيت في شوارع منى ولا ينام فيها، لأنه يؤذي الآخرين بذلك، المارة وغيرهم، ولما يترتب عليه من مفاسد. عندنا الآن يا أخوان سكن بمكة هكذا ولا لا؟ يغلق يوم التروية ويغلق يوم عرفة إلا على المرضى، والظاهر يغلق إلا إذا في مرضى، والأصل أنها تغلق الفنادق. طيب عندما نرجع نرمي يوم النحر، نرجع إلى منى، نجد المساجد ممتلئة، ونجد ما عندنا سكن ولا مخيمات هنا، هكذا ولا لا؟ طيب أين نذهب؟ هنا الآن موسع منى. الشيخ ابن عثيمين يقول: تتواصل كما تتواصل الصفوف، مثلا الناس وضعوا هنا ووضعوا هنا، الدولة الآن تمنع، ما تضع الشوارع الآن للسكنة، لكن الناس يأتون يبسطون فيضيقون على الناس الطرقات. ثانيا، الإنسان بشر يحتاج إلى إيش؟ دورة مياه، معناته سيقوم يبول في هذا المكان، ما في مكان، لأن الدولة قد مسحت الجبال، ما عندك من أن تذهب، وعند أن تقوم تتوضأ تتوضأ والماء يسير فوق الناس، وإذا احتجت تبول تبول في تلك الأماكن، ما في أماكن، يعني ما هي أنا المكان المعد للسكن، المكان المعد للسكن السكن يضعون في حمامات، لكن هذه الشوارع ما وضعوها لمرور السيارات والمرور الحجاج، ما وضعها للسكن، بدليل ما فيها دورات مياه. فأنت إذا جيت هناك دورات حول مسجد الخيف فقط، وما تتسأل الناس، فأنت إن كان عندنا سكن وإلا إيش؟ فتوى أهل غيرهم من غير الشيخ ابن عثيمين، وهناك ربما فتوى للشيخ ابن عثيمين أخرى، قول آخر أنه إذا ستضيق على الناس ستقوم منتصف الليل تحتاج دورة مياه، يا تتغوط في طريق الناس وهذا لا يجوز هكذا ولا لا، أو تؤذي الناس، أو ما تجد مكان تستتر فيه، يأتي صلاة الفجر تحتاج تتوضأ ما في مكان، فهنا ترجع إيش إلى سكنك أفضل، لأنه هذا معذور الإنسان. طيب هنا مسألة أخرى، هذا هو الصحيح. الآن منى هي محصورة يا أخوان، منى هي محصورة، الأماكن الأخرى التي يوسعوها ليست من منى هكذا ولا لا، إنما عندما أزالوا الجبال أصبح مكان واحد، ولا لو جينا من حيث الترسيم الذي كان عليه قبل 30-40 سنة ما هي منى، بل إلى قبل 15 سنة ما هي منى، كسروا الجبل وأصبحنا في مكان آخر. طيب إذا ما بت في منى، ما وجدت لك مكان حول مسجد الخيف ومنى الأساسية قرب الجمرات، وإلا فأنت إذا كل ما ابتعدت ما أنت في منى، فمن باب أولى ألا تهين نفسك وتتعب نفسك وترهق نفسك، ارتفع العذر ترجع تبات في الفندق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بدل أن أبات في الشارع يدوسني الناس وأضيق على الناس الطرقات، وإذا جاءني أحتاج أقضي الحاجة من بول أو غائط ما أمام الناس الكشف أو ما أجد ماء، ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أرجع معزز مكرم في فندقي والحمد لله، أرمي الجمرات بعد الزوال، ثم لا مانع من تيسر له يذهب يبقى يقولون طائفة من الليل أو أكثر الليل، لكن ربما تتعب خاصة أيام الشتاء تجلس في الشارع وأنت منتظر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا ما هناك مخيم ومبيت أستلقي على ظهري أو في المسجد أجد مكان، ولا سأرجع. أنا حججت قبل 9 سنين مرتين بالنيابة، مرة عن جدي ومرة عن آخر، أجد هناك مرة مرضت ومرة أذهب ما أجد سكن، تنام في الشارع، نمت في الشارع، تبهذلنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنسان يرجع الفندق ويرتاح والحمد لله. بس السرقة أيضا تحصل سرقة، ربما يشلحوك جوال والأغراض من الأندونيسيين يسرقونهم ويمشوا في الطريق حتى يوقفوا يكل هاتم ويعطي الله يجزيكم طيبون ما يخالفون. طيب يا أخوان في إشكال؟ طيب قال رحمه الله تعالى وفي البخاري وأحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم فيستهل يستهل يعني إيش يهلل يكبر ويكون مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي وسطا ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويكون مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وأخرج أحمد وأهل السنن الصحيح الترمذي من حديث عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يعني لا يبوتون فيها عن منى يرمون يوم النحر. ليش؟ للعذر معهم إيش يرعون. والآن عندنا عذر إيش؟ ما عندي سكن في منى أبات الفندق بدنا أؤذي الناس أو يؤذوني أو يسرقوني ثم يرمون الغداء ومن بعد الغداء الغد ليومين ثم يرمون يوم النهر. وأخرج أحمد النسائي عن سعد بن مالك وسعد بن وقاص قال رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت نقبل هذا الباب. نعم رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست حصيات ولم يعد بعضنا على بعض ورجال الرجال الصحيح ليس بصحيح لأنه من طريق مجاهد بن جبر عن سعد بن أبي وقاص ولم يسمع منه فالإسناد منقطع يا إخوان. فهذا الحديث فيه دليل على من قال لا يشترط السبع الجمرات إن تيسرت وإلا لا يلزم هكذا ولا لا. لكن قال ابن قدامة رحمه الله تعالى والأولى ألا ينقص في الرمي عن سبع حصيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات وقال إيش خذوا عني مناسككم فإن نقص حصاتنا حصاتين فلا بأس نص عليه الإمام أحمد وهو قول مجاهد. وفي رواية عن الإمام أحمد إن رمى بست ناسيا فلا شيء عليه هذا هو الصحيح. نعم ولا ينبغي أن يتعمده فإن تعمد ذلك تصدق بشيء. وكان ابن عمر يقول ما أبالي رميت بست أو بسبع. وفي رواية عن أحمد أن الرمي بسبع شرط يعني إيش إذا ما رمى بسبع يعتبر إيش باطل الرمي. والأشبه بالصواب مذهب الشافعي وأصحاب الرأي لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع يعني إيش السبع سنة إلا إن تعذر عليه سقطت عليه نسي فلا بأس بذلك. وإلى هنا